بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه لا يسرني أن أشارك في أعمال هذه الورشة التي يقيمها ويشرف عليها المنتدى الإسلامي بالشارقة، وذلك بإلقاء هذه المحاضرة بعنوان كتابة البحث العلمي خطواته والعوامل المساعدة. من خلال العنوان يتبين لنا لأول وهلة أننا سوف نتحدث عن كتابة البحث العلمي بإطلاقه على وجه الإطلاق، وليس مقيدا بالبحث الفقهي الذي هو الموضوع الرئيس في هذه الندوة وهذه الورشة. ولا شك أن كتابة البحث الفقهي تدخل ضمن كتابة البحوث العلمية، وهناك جوانب مشتركة ينبغي مراعاتها في كتابة كل الأبحاث العلمية سواء كانت في الفقه أو في العقيدة أو في غيرهما من العلوم الشرعية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية. ولا شك أن هناك عناوين مختلفة وموضوعات متنوعة من خلال المحاضرات التي ألقيت والتي سوف تلقى، وهناك نوع من التكامل، يعني تعرفتم على صفات الباحث وتعرفتم على اختيار الموضوع وعلى الرجوع إلى المصادر والمراجع ومراحل البحث العلمي، مراحل متعددة، ويقسمها العلماء إلى مرحلة ما قبل الكتابة ومرحلة الكتابة ومرحلة ما بعد الكتابة. يعني ما قبل الكتابة اختيار الموضوع والتعرف على المصادر والمراجع وكيفية الإفادة منها والنقل عنها، عمل مخطط اللي هو يسمى خطة البحث، ودايما يقول لك مخطط أولي، بعد ما تقوم بتجميع المادة العلمية تكتشف أنه لابد من التغيير والتوسع أو التضييق في بعض الأشياء، وهكذا. يعني أشير إلى أن المراحل السابقة مهمة جدا وخطيرة جدا، وهي المراحل أو المرحلة التي تسبق الكتابة. نحن سوف نركز على مرحلة الكتابة ونبين أنها من أهم المراحل إن لم تكن أهم المراحل. لماذا؟ لأن الباحث في هذه المرحلة يكون قد وصل إلى أهم وآخر خطوات إعداد البحث، والتي تعقب خطوة تجميع المادة العلمية، فينتقل إلى الصياغة، صياغة البحث وكتابته، يكتبه بصورته النهائية مجسما فيه آراءه الجديدة وتحليلاته العميقة وما توصل إليه من نتائج وما استنبطه من دقائق، وهكذا يثبت شخصيته العلمية. من أجل هذا لابد أن نؤكد على أن الباحث حينما يقطع المراحل الأولى لجمع المادة العلمية والمخطط وكل هذه، لابد أن يدرك أن الكثيرين يمكن أن يفعلوا ذلك، أما مرحلة الكتابة فهي التي تبين الفرق بين الباحث الموهوب أو الباحث الذي يصبت، كما طلعتم من صفات الباحث، الصفات العلمية والخلقية والصفات الفطرية وغير ذلك. يعني هنا يحدث التفاوت. يعني سهل جدا جمع المادة العلمية، سهل جدا اختيار الموضوع، ربما تستعين بالأستاذ المشرف، تستعين بأهل الخبرة في هذا، لكن الصياغة وتحويل البحث إلى مادة حية متحركة تعتبر طبعا مرحلة جديدة وشديدة الأهمية، ويبرز فيها التفاوت بروزا كبيرا، وتظهر فيها ذاتية الطالب وشخصيته ظهورا واضحا. ليه أو لماذا؟ لأنها يعني مرحلة الاختيار، مرحلة الانتقاء، مرحلة التصفية. كيف هذا؟ الباحث يجد أنه قد جمع مادة علمية كبيرة، وخاصة أن جمع المادة أحيانا يكون سهلا. طبعا زمان لو أنتم اطلعتوا على طريقة جمع المادة العلمية كان دائما العلماء يقول لك إما طريقة البطاقات، أو طريقة الدوسي وتقسم الدوسي وكذا وتجمع مثلا النقاط الخاصة بهذا الباب في مكان واللي في الباب الآخر واللي في الفصل واللي أي. لكن صار الآن يعني لا شك أن دي تعتبر مراحل وكانت موجودة أو طرق موجودة، لكن مع التقدم الحديث ومع الأجهزة الحديثة ومع الكمبيوتر ومع الأجهزة الإلكترونية وفي يعني محاضرات حول هذا الأمر في هذه الورشة، يتضح أن جمع المادة العلمية صار أمرا سهلا وصار سريعا. يعني دايما مثلا رسالة الماجستير كان بتاخد سنتين، كان ممكن يقول لك جمع المادة العلمية سنة ثم تكتب في سنة، في الدكتوراه يمكن أكثر من هذا. فأحيانا الطالب يسترسل في جمع المادة العلمية لأنها لا تكلفه، لا تكلف ذهنه كثيرا، يعني يبحث عن المرجع ويبحث عن هذا وعن هذه النصوص وكذا وكذا، لكن يفاجأ بأنه قد استمرأ هذه الفترة فأصبح لديه مجموعة كبيرة من المادة العلمية لا بد أن يستغني عن بعضها. لكن أحيانا يصعب على الباحث أن يستغني عن هذا البعض، يعني بمعنى إيه الاستخصار، بمعنى أنه إزاي تكلف فيها أو تعب فيها وكيف يستغني عنها ويريد أن يحشرها حشرا وأن يقوم بحشو الرسالة أو بحشو البحث، هذا خطأ يعني. ولذلك صعب جدا أنه يختار، بتعمل عنده نوع من التضخم، يعني يريد أن يختار أو أن ينتقي أو كذا. فمن أجل هذا نقول إنها مرحلة شاقة وعسيرة وصعبة، ولذلك لابد من أن يحسن عملية التصفية والانتخاب، ويتوقف هذا على مقدرة الطالب على تقدير قيمة بضاعته ومادته. ليس من الحكمة أن نتجاهل صعوبة ترك بعض المادة وعدم الانتفاع بها في الرسالة أو البحث، فالباحث كثيرا ما يتأثر بما بذل من جهد وما لاقى من عناء في جمع هذه المادة التي صارت عزيزة عليه وغالية عنده، فهو يظن بها ألا يستعملها، وكما نقول يصعب عليه، أو يقول لك يعني كيف أهدر هذه المادة وقد تعبت فيها وسوف تذهب سدى. طبعا هي لن تذهب سدى، يعني ممكن يؤجلها إلى بحث آخر سوف يستفيد منها بعد ذلك، لكن بشرط أن يحتفظ. لكن كون يضعها وهي ستمثل له عبئا وتمثل له حشوا وحشرا يعني زائدا، فهذا طبعا من أجل هذا أنا أركز على أن هذه الفترة من أصعب الفترة. طبعا يعني الباحث قد يستمر المدة ويتلذذ فتطول به المدة ويكون قد قسم الوقت فيزداد، فطبعا معناها في بعض الناس أثناء جمع المادة يحاول أن يجرب الكتابة. صحيح الكتابة تحتاج بعد ذلك إلى تفرغ تام كما نقول، لكن من الممكن أن تجرب تعمل حتى عملية تجريبية، تقوم بالكتابة مع جمع المادة في نهاية فترة جمع المادة العلمية. كذلك فترة المادة والصياغة تستوجب التفرغ التام أو فراغ الذهن تماما لموضوع البحث أو الرسالة، فيظل الباحث مشغولا بموضوعه وأفكاره ليل نهار، وقد يفكر فيه بالنهار فتأتيه بالليل وهو نائم. شوف من شدة الاستغراق. وقد سمعنا كثيرا عن علماء سواء من الفقهاء أو من غيرهم يعني ربما يشغلون بالليل والنهار بالمسائل أو القضايا الفقهية التي يقومون ببحثها. ربما يعني روي عن ابن سينا وهو فيلسوف ويعني ربما اختلف عليه الناس، لكن ما ورد عنه مثلا يقول لك في بعض الأحيان إذا اعتاصت عليه مسألة كان يلجأ إلى الله عز وجل ويذهب ويصلي حتى يفتح الله عليه. فمن شدة استغراقه في الفكرة أو البحث أو القضية يرى حلولها وهو نائم ليلا، فيقوم بعد ذلك ويقوم من نومه ويقوم بكتابتها، وقد كتب عن نفسه وكتب مترجموه عن ذلك. حتى قيل أنه كان حينما يجد أو ما يفتح الله عليه ربنا يفتح عليه يخرج الصدقات. طبعا إذا كان هذا عن ابن سينا ما بالكم بقى بعلماء الفقه والسنة والتفسير وأصحاب المذاهب الأربعة وأصحاب السنن والكتب الستة وكبار المفسرين والأئمة وغيرهم. يعني يكتبون بالليل وهم على وضوء ويتهجدون ويصلون. ويمكن سمعنا عن الإمام البخاري كان لا يكتب حديثا إلا إذا صلى ركعتين وهكذا. يعني الذي أريد أن أقوله لابد من التفرغ الذهني التام ومن تنقية النفس ومن العلاقة الحميمة أو العلاقة القوية والصلة بين الباحث وبين ربه عسى أن يفتح الله عليه. أحيانا يفتح الله على الباحث في أوقات وعلى حالات يصعب أن ينقل ما يكون قد طرأ له، يكون مثلا في خطبة جمعة، يكون في صلاة، يكون في محاضرة، يكون يقود السيارة مثلا وهكذا. فعليه أول ما يتمكن عليه أن يسجل، لأنه لو فات الوقت يستدعيها بعد فترة فلا تأتيه بعد ذلك. فكلما جاءت لك سانحة أو خاطرة أو فكرة لا بد من تسجيلها. ولذلك دائما الباحث يتعود أن يكون معه ورقة قلم أو يسجل أو كذا مع الأجهزة الحديثة، يعني لا بد أن يسجل أي فكرة تطرأ له ولا يدعوها تفوت منه أو تتفلت. يمكن إجمال ما ينبغي أن يقوم به الباحث في هذه المرحلة في عدة نقاط. نبدأ بالنقطة الأولى، أن يضع الباحث أمامه المادة العلمية التي قام بجمعها سواء على نظام البطاقات أو الدوسيهات أو على الأجهزة الحديثة، ثم يقوم بقراءة تلك المادة موضوعا موضوعا. شوف يعني المسألة محتاجة صبر وتأني، موضوعا موضوعا، فقرة فقرة، بتركيز وتمعن شديدين، وأن يفهم الموضوع موضوع البحث جيدا، وأن يلم بأفكاره الرئيسة والأساسية ويهضمه تماما. بعد ذلك رقم اثنين، عليه أن يقوم باختيار مادة كل فصل فيطلع عليها، ثم يحدد مادة كل بحث وكل مطلب. طبعا كما نعلم لو الرسائل الكبرى بتقسم إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب. هناك بعض الرسائل قد تستغني عن الأبواب، يعني تكتفي بالفصول فقط، بل بعض الأبحاث تكتفي بالمباحث فقط ولا تحتاج إلى فصول إذا كان البحث يعني موجزا أو مختصرا. فتعمد إلى هذه الأوراق المجموعة وسواء برضو في الأجهزة الحديثة، وتقوم بالقراءة وبالتفكير، ثم تكون رأيا، ثم يقوم في تسطيره تبعا للخطة التي ارتسمها واستقر عليها والترتيب الذي اقترحه واستقر عليه، ويبدأ بصياغة وترتيب ما يقرأه ويسجل ثمرة جهوده وخلاصة آرائه، فيناقش ويرد ويرجح بأسلوب علمي ومنطق سليم، وهكذا كلما انتهى من مجموعة بطاقات انتقل إلى غيرها حتى ينتهي من تدوين بحثه وصياغته الصياغة النهائية. رقم ثلاثة، على الباحث أن يعبر عما قرأه وعما غرس في ذهنه من أفكار، وذلك بأسلوبه وتعبيراته وجمله ومفرداته، وهذا يعكس مدى بروز شخصية الطالب أو الباحث وشدة حضوره وكثرة تواجده على صفحات البحث. ولذلك كان لما نتكلم عن الاقتباسات بعد ذلك نقول يعني ينبغي أن لا يكثر من الاقتباسات، حتى لو اقتبس لابد أن يتدخل بين الاقتباسات بالتقديم لها والتمهيد والتعقيب والتعليق والربط بينها وهكذا. ويتجلى ذلك في قيامه بمقارنة النصوص بعضها ببعض، وفي التقديم لها والربط بينها والتعليق عليها، فلا يكتفي بالجمع والنقل فقط فيقال إنه مجرد ناقل وليس بباحث محلل وناقد، وإنما عليه أن يتدخل فيبدي رأيه بين الحين والحين، وأن يثبت لقارئه أنه متفهم تماما لما لديه من معلومات، وأنه مؤثر فيها بقدر ما هو متأثر بها. رقم أربعة، على الباحث أن يورد الأدلة والحجج والبراهين في مواضعها، فيقوم بالتحليل والتفنيد ولا يسلم بكل ما يقال إلا بعد دراسة وفحص، لأن بعض ما ينتهي إليه بعض المؤلفين من نتائج يكون مبنيا على خطأ أو على استنتاج غير سليم، فتنقل أنت هذا الخطأ فيحسب عليك. قد تجيب مثلا وتعتذر وتقول هذا نقلته من مصدر وصاحب هذا المصدر عالم كبير أو أستاذ أو كذا، لا أنت المسؤول. ربما تكون نقلته خطأ، ربما يكون فيه خطأ في الطباعة، ربما يكون، فلا بد أن تدقق وإذا نقلت نصا فأنت مسؤول عنه لأنه صار في حوزتك أو صار في عهدتك. يعني أحيانا بعض الباحثين يتبرؤون يقول لك ده مصدر منقول، ده نص منقول، لا صار صرت مسؤولا عنه منذ أن نقلته وصار في حوزتك. يبقى الباحث مسؤول عن كل ما يورده في رسالته أو في بحثه، ولا يعفيه من المسؤولية أن يكون ما أورده قد أخذه عن شخص آخر مهما بلغ من المكانة العلمية. رقم 5، وفي معرض إيراد أدلة والبراهين على الباحث الذي يريد أن يورد أدلة ليدعم رأيا معينا، أن يبدأ بأبسط هذه الأدلة ثم يتبعه بآخر أقوى منه، وهكذا يتدرج في إبراز فكرته، حتى إذا ما نقل القارئ من جانب المعارضة إلى جانب التشكك ألقى بأقوى أدلته لتصادف عقلا مترددا فتجذبه وتنال تأييده. يعني معناه أنك تتدرج في الإقناع وتبدأ بالتحليل بالإقناع بالدليل البسيط ثم المتوسط ثم الأقوى. لماذا أقول هذا؟ ربما يعني أشير إليكم إلى نموذج مثلا من العلماء من المآخذ التي أخذت على الفخر الرازي، وهو يعني صاحب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب كما يسمى بهذا، أنه كان يحسن عرض آراء خصمه ويستفرغ وسعه في عرض أدلته حتى إذا قام بالرد عليه يكون قد استهلك قوته وضعفت عزيمته، فيأتي الرد ضعيفا بعد أن قوى حجج خصمه، حتى اتهمه البعض بأنه كان ينصر عدوه وخصمه على حساب مذهبه وما يدعو إليه. يعني مثلا لو ينقل عن المعتزلة ويرد عليهم، فربما هذه الفكرة تأخذ سطرين أو 5 أسطر، هو يضعها في صفحتين ويجودها ويعرضها في إيه؟ في 1، 2، 3 وهكذا، تجويد آراء الخصم، فيبذل جهده فيه حتى إذا ما جاء ليرد يكون قد ضعفت إيه؟ قوته. ولذلك هم اتهموه بهذا، وده يعتبر من أكبر العيوب عليه. يعني ولهذا طبعا من الأمانة العلمية لابد أن تعرض لآراء خصمك، لكن لابد وترجع برضو للمصادر والكتب وتستقي منها الآراء وتنقل عنها الأقوال، لكن من واجب النصرة لرأيك ولمذهبك وأن ترد بقوة وأن تضاعف من حججك وأن تكثر من الأدلة والبراهين حتى لا يتأثر القارئ بعرض شبهات الخصم ولا تؤثر فيه حجج الرد. ولذلك يعني وجدنا مثلا الإمام ابن تيمية حينما يناقش في كتابه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، كتاب منهاج الكرامة كتاب صغير جدا، لكن يأتي مثلا ب5 أسطر منه ثم يرد عليه في 50 صفحة، لكن إيه المهم الأمانة العلمية أن ينقل منه نقلا حرفيا دون أن يتزيد عليه أو ينقص من كلمة من كلماته. ولذلك لما طبع هذا الكتاب في العصر الحديث وجدوا أن الشيخ لم يزد حرفا واحدا على كتاب منهاج الكرامة، وهكذا. بل يمكن وجدنا علماءنا، مش المذاهب الأخرى، لا أصحاب الأديان الأخرى، أصحاب الأرباب النحل المختلفة، لا بد من الرجوع إلى مصادرهم وأن تنقل أقوالهم من كتبهم. ولذلك الإمام ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وهو برضو فقيه صاحب كتاب المحلى ومشهور يعني هذا الكتاب وموسوعة ونتكلم يمكن نشير إليه بعد ذلك، رجع إلى كتب اليهود والنصارى. ابن تيمية برضو في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح راجع إلى كتب اليهود والنصارى، ابن القيم في هداية الحيارة، وهكذا علماء الأديان في القديم أو في الحديث. حتى الشيخ رحمة الله الهندي صاحب كتاب إظهار الحق وصاحب المناظرة الكبرى يرجع إلى كتبهم ويرجع إلى مصادرهم ويتعرف على أقوالهم ثم يرد عليهم، وهذا هو منهج القرآن. مش القرآن بيحكي لنا الشبهات الكفار وشبهات المنافقين وشبهات المناوئين ويعرضها؟ يعني ولقد نعلم أنهم إنما يقولون إنما يعلمه بشر، أو هذه شوف وبعد كده يرد رد قول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هم بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل من واحد كان رومي حداد وشغال في مكة ولا يعرف اللغة العربية، فكيف لا يعرف العربية ثم يؤلف قرآنا؟ يعني بالعقل والمنطق، أو لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فابن حزم في مناقشته لليهود والنصارى وردوده عليهم، الإمام الغزالي أيضا في عرضه لمبادئ وآراء الفلاسفة في كتاب مقاصد الفلاسفة، الغزالي له كتابان، مقاصد الفلاسفة عرض فيه آراء الفلاسفة، لدرجة بعض المستشرقين يقول لك ده الغزالي كان بيحب الفلسفة بدليل أنه ألف كتاب المقاصد، لكن غير رأيه. لا، ده هو في المقدمة بقول أنا سأعرض آراءهم ثم بعد ذلك أكر عليهم وأنقدهم في كتاب تهافت الفلاسفة. وكان ينطلق من اعتقاد أنه لابد من دراسة المذاهب المناوئة، ولذلك يقول لك وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أهل ذلك العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم، وهكذا حتى حينما ألف كتابه فضائح الباطنية. الباطنية كان لهم مذهب سري وآراء خطيرة جدا دخل إليهم واستطاع أن يتمكن من معرفة آرائهم وأقوالهم، لدرجة هو نفسه يقول فجمعت تلك الكلمات ورتبتها حتى أنكر بعض أهل الحق مبالغتي في تقرير حجتهم، وقال هذا سعي لهم، إنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم لمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها وترتيبك إياها. بس هو بيرد بقول والمقصود أنني قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان. ولذلك العلماء وقفوا في هذه النقطة موقفا، يعني هناك حادثة معروفة بين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وبين الإمام المحاسبي، كان في عصر واحد وكان بينهم مودة، لكن الإمام أحمد عاتب على الإمام المحاسبي أنه كان يرد على المعتزل، شوف يرد مش حتى يمشي معهم، لا يرد عليهم بأسلوبهم، فقال له حينما تعرض الحجة الشبهة سوف يطلع عليها أحد الناس فربما يتأثر بها. فالغزالي هو بيعرض هذا قال والإمام أحمد على حق لكن في شبهة لم تنتشر، شبهة لم تنتشر لكن شبهة انتشرت، يبقى لا بد من الرد عليها. يعني صحيح الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ولذلك انتوا لو في الفقه في ناس الآن في البحوث الحديثة في مثلا من يقرر يقول لك ده ميراث المرأة وميراث الرجل، يكتبون هذا يقول لك أصل المرأة كانت بترث لا ترث في الجاهلية ثم جاء الإسلام فأعطاها النصف، فنحن في العصر الحديث ينبغي في الإسلام برضو أن نعطيها مثل الرجل، مش مهم بقى عنده للذكر مثله إيه حظ الأنثيين، يعني يقول لك ده النص أنت لازم تطور مع التطوير. في ناس ويقول لك عليهم مفكرين إسلاميين، طب ماذا تفعل وأنت من أهل الفقه مثلا؟ لابد أن ترد على هؤلاء وأن تعرض لهذه الشبهة وأن ترى الدواعي والضرورات، وهكذا في أمور كثيرة يأتون بها. في مثلا واحد يقول لك تعدد الزوجات يعني ده أمر تاريخي وليس أمر تشريعي، ده لأن بس كان الجاهليين عندهم تعدد فصار الإسلام يتكلم عن التعدد وأباحه، لكن في عصر الحديث خلاص الزوجة الواحدة ويكتفى بذلك. يمكن جاء قاسم أمين في كتاب تحرير المرأة وأخذ من القرآن كلاما عجيبا، يعني كان يمكن أول واحد يصرح بهذا وصار الناس الآن يرددون كلامه، يعني يقول لك ويستنبط من القرآن. يعني أنت مثلا لو قرأت في كتب الفقه تعدد الزوجات ما في أحد تحدث عنه إلا إزاي يعدل الرجل وإن يبقى فيه كذا، لكن ما أحد قال إنه كذا أو كذا أبدا إلا في العصر الحديث. فقاسم أمين مثلا بيقول لك يقول لك أصل القرآن، يعني بعرض بس لبعض الشبهات التي تثار الآن وتحتاج إلى من يرد عليها، يقول لك أصل ربنا بيقول في أول السورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فقال لك اشترط على تحقيق التعدد العدل، إذا لم يتحقق العدل يجب أن تكون هناك واحد، خلاص أدي فعلا كلام صح. لكن يجي يقول لك إيه وفي أواخر السورة يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فيقول إيه بقى كلامه كده، يقول لك إذن فالله بيّن لنا أن العدل مستحيل، إذن التعدد ممنوع ومحظور بنص القرآن. يعني شوف هكذا توصل، يعني معناها الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ والعياذ بالله في فهم النص، الصحابة حينما عددوا أخطأوا في فهم النص، لكن فجاء قاسم أمي طبعا لأنه لم يفهم وما يعرفش أسباب النزول ومش عارف إن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، المقصود بها إيه؟ الميل القلبي، وإن الله قد يعني يسامح في هذا بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه لكنه كان يؤثر عائشة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك، وهكذا ما أعرفش اللي دخلنا في موضوع التعدد يعني، لكن لكن هو طبعا التعدد له ضرورات وله برضو ضوابط، يعني مش مسألة يعني نقول إن هو واجب، أصل خلي بالك في ناس يقولك التعدد واجب وناس يقولك التعدد ممنوع، وفي بعض الدول الإسلامية في بعض الدول الإسلامية منعت التعدد بالقانون، ولذلك يحكي عن قصة يقول لك القاضي قدمت إليه قضية ورجل قال له أنت متهم بارتكاب جريمة التعدد، لأن النص هناك كده في القانون، وفي تونس يمكن حاجة معروفة ومشهورة يعني، فقال له أبدا أنا لم أرتكب جريمة التعدد، قال له من فلانة ذا كذا، قال له إنها عشيقتي، قال له وراءة ليه؟ لأن لا يوجد نص يعاقب على اتخاذ الخليلات، لكن في نص يعاقب على ايه؟ اتخاذ الحليلات او تعدد الزوجات يعني. بس نتيجة شوف الشبهة اللي جابها قاسم امين، والحد الان تلاقي ناس يفتوا في المسألة دي ويرددوا كلام قاسم امين، تحتاج برضو الى رد والى بيان وكذا، لكن طبعا اللي ساعدهم ان كان في ناس لا تحسن التعامل في التعدد او لا تعدل بين الزوجات، أو يعني امور تحتاج الى، لكن طبعا الافلام والمسرحيات والمسلسلات خلت المرأة الآن يعني والعياذ بالله لو زوجها ارتكب الفاحشة يقول لك أهون من أن إيه يعدد عليها، يعني دي مسألة برضو محتاجة بحث ومحتاجة قضية سواء في الفقه أو في أصول الفقه. فمسألة الشبهات الآن منتشرة في الفضائيات في الصحف في المجلات في الإنترنت، فتحتاج إلى من يرد عليها، ولذلك يجب على الباحث أن يكون ملتزما كل الالتزام بالأمانة العلمية في النقل عن الآخرين وعرض آرائهم وأقوالهم، وأن يكون أمينا وقويا في نفس الوقت في تحليلاته ونقده. طبعا بمناسبة القوة في المناقشة والرد لابد من الإشارة إلى حدة وشدة الإمام ابن حزم في الرد على مخالفيه، وقلت لكم هنتكلم احنا على المحلة موسوعة فقهية، لكن الذي جعل العلماء ينفرون علماء عصر الإمام ابن حزم ينفرون منه شدته وحدة طبعه ويرد على الفقهاء وكذا، ولذلك يقول لك لو كانت الحجة نقلية يقوم بالرد عليها، عقلية يقارع الحجة بالحجة ويناقض قياس المخالف بقياس معارض، رغم أنه لا يعترف بالقياس لكن يريد أن يبين أنه أخطأ في إيه اتيانه بالقياس. بل ليس هذا فقط، ده يعني إذا كان هو بلسانه، ولذلك يقول لك لسانه ابن حزم وسيف الحجاج صنوان أو شقيقان، يعني ما بالك وهو يناقش اليهود والنصارى، ناقشه مناقشة علمية ممتازة جدا ورجع فعلا لنصوصهم ورد عليهم، لدرجة في ناس يقول لك سبينوزا اليهودي اللي هو نقد الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى أخذ من ابن حزم واستفاد منه، لكن أخذ عليه أنه في بعض الأحيان وهو ينقل عن أحد الحاخامات، وصحيح كلامهم يسبب الضيق والضجر يعني لدرجة يقول لك والله لولا أن الله حكى عنهم أقوالهم والله ما رددناها، يعني يقول لك ربنا يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، كلمة كبيرة طبعا، لكن يرد غلت أيديهم ولعنوا بما قال، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا ابن عزير ابن الله والنصارى يقول المسيح ابن الأقوال، ورددها القرآن لكنه يرد عليه. فالمهم هو من تأثره بهذا فضاق بالحاخام هذا ويرد في كتابه الفصل، فجاي على يعني نقطة كده وعمال يقول إيه يصف هذا الحاخام، يقول الكلب ابن الكلب والنتن ابن النتن، شوف يعني من شدة أنا كنت بكتب في الدكتوراه عن اليهودية تأثر اليهودية بالأديان الوثنية، فالكلام أعجبني ولقيت النقطة دي برضو وضعتها في نفس النص، وجدت المشرف طبعا قال لا يعني استاذنا الدكتور يحيى هاشم فرغل كان في جامعة الامارات هو معروف فقال لا احذف هذا الكلام. ولذلك هو ده اللي انا بقول عليه, يعني ينبغي ان يكون الباحث يعني قوي الحجة دون ان يشتم, دون ان ايه ان يسب, دون ان يعرض بخصمه, دون ان كذا. فحذفنا هذا الكلام. طيب حينما تنقل من المصادر, لا شك طبعا كثرة المصادر والمراجع مهم والوقوف عليها أيضا يعد حجر الأساس لرسالته أو لبحثه. الاقتباس من المصادر والمراجع أثناء جمع المادة العلمية لابد أنك تختار المصادر أنها تكون مصادر الأصلية في موضوعك. يعني تكتب مثلا تأخذ عن الحنابلة شوف كتاب الشافعية برضو تأخذ المصادر الأصلية, وهكذا في المالكية في غير في الحنابلة. يعني لابد أن تختار أو تعتمد على أصحاب مراجع وموسوعات لهم خبرة فنية وعلمية سواء في تأليف الكتب أو نشر البحوث, وأن تحسن الانسجام بين ما اقتبست وبين ما قبله وبين ما بعده وهكذا. لكن ينبغي ألا تكثر من الاقتباسات. يعني ممكن واحد يعني قيل إنه قد يتسامح في رسالة الماجستير باعتبارها أول يعني رسالة علمية, لكن لا يسمح بكثرة الاقتباسات في الدكتوراه. ومع هذا برضو كثرة الاقتباسات لا تعني إنك تنتقل من اقتباس إلى اقتباس آخر, حتى كأن الرسالة عبارة عن سلسلة اقتباسات متتالية أو نصوص منقولة بعضها فوق بعض. لا, لابد أن تقدم للنص بكلامك وبأسلوبك وأن تعلق عليه وتعقب حتى تظهر شخصيتك في التقديم والمقارنة والتعليق. أيضا لابد أن يلاحظ الباحث ويراعي الدقة التامة في كل ما ينقل ويضع, يعني معروفة يعني مش محتاجة, أنك أنت لما تنقل بالنص أو حرفيا تضع بين قوسين أو بين شولتين زي ما بيقولوا يعني. لكن لو أنك تصرفت تقول بتصرف أو تقول راجع أو انظر. وفي قواعد للاقتباسات, يعني لو زاد عن 6 أسطر بتقتبس لكن بتغير البنط الحرف في الطباعة. يعني ما في داعي لفتح الأقواس, يقول لك أكثر من 6 أقواس ما تفتح أقواس, وإنما بتغير الحرف خلي حرف أصغر من الحروف الرسالة. أكثر من صفحة يقول لك لا يجوز الاقتباس إلا بأن تغير أسلوبك, يعني تغير تقدم وتقول ويذهب كذا ويذهب, بدل ما تنقل نقل متواصل بيبقى نوع يعني معيب في الرسالة. إذا ذكرت المرجع أو المصدر لأول مرة في الهامش تذكره بكل معلوماته. هتقول راجع في كتاب فلان رقم الطبعة والنشر ودار النشر وسنة النشر ورقم كله. لكن لو ذكرته مرة أخرى أو مرة ثالثة ورابعة يكفي الاختصار. إذا قام الباحث بتلخيص ما ينقله أو تصرف فيه بيقول راجع أو انظر. على أي الأحوال لابد من عزو كل ما تنقله عن غيرك إلى مصدره, فمن بركة العلم عزوه إلى قائله. بعض الناس يعني طبعا دي مخالفة للأمانة العلمية, وأكيد سمعتم في صفات الباحث لابد يكون عنده أمانة علمية. إذا نقلت لابد أن تنقل عن مصدر, لأنه حتى لو لم تكشف في مناقشة الرسالة يعني بيبقى أصلا مخالفة نوع من الغش أو انك انت اخذت حق غيرك, ما بالك انك بتكون برضو معرض لان يناقشك المناقشون وتنكشف. واحيانا سبحان الله يعني احيانا كنا نمسك بعض الطلاب عن طريق ان هو بينقل خطأ, يعني تكون في المصدر اللي هو ناقل منه فيه خطأ مطبعي, فهو لانه بينقل كله بنقل مسطرة فبيجي ناقل الخطأ. ولذلك دايما يقول لك السارق دايما يترك اثرا يدل على ايه على سرقته. فيعني الافضل طبعا احنا بنتكلم لابد طول الاقتباس هو وضع الباحثون له نظاما يترخص اذا لم يتجاوز 6 أسطر فيه. يعني نصوص سوف اتركها لكم بحيث فيها تفاصيل, يعني لان طبعا الوقت يداهمنا. على الباحث الذي يريد اقتباس راي لمؤلف ما ليناقشه عليه أن يتأكد من أن هذا المؤلف لم يعدل عن هذا الرأي فيما نشر بعد ذلك من أبحاث أو في الطبعات الحديثة للكتاب. يعني لازم يكون ده آخر آرائه. ليه؟ لأن أمامنا مثلا في الفقه الإمام الشافعي عنده مذهب القديم في العراق والمذهب الجديد في مصر. كثير من العلماء يبدأون بصفة ثم يغيرون آرائهم يعني في الشباب غير الكهولة غير الشيخوخة، قد يحدث تطورات، قد يطلع على مخطوطات، قد يرجع في كذا. فدائما ويمكن برضو بضربه مثل بالإمام الأشعري، ظل 40 عاما على مذهب المعتزلة، 40 سنة، وكان زوج أمه كان الجبائي، والجبائي ده كان شيخ المعتزلة، فقالوا أنه كان بينصبه رئيس المعتزلة بعد كده، لكن فجأة انخلع من مذهب المعتزلة وأعلن في المسجد ولبس ثوبين وانخلع من ثوب وقال انخلعت من مذهب المعتزلة كما انخلعت من ثوبي هذا. إيه الشاهد في هذا الكلام؟ أن له كتابان بعد ذلك، يعني أن له كتابين اللي هو الإبانة واللمع. اللمع بيرد فيه على المعتزلة بس بأسلوب المتكلمين، الإبانة على منهج الإمام أحمد بن حنبل. فالناس مختلفين لحد الآن، يا ترى الإبانة آخر شيء الذي مات عليه؟ يبقى الأشعري يعتبر سلفي، ولذلك المملكة العربية السعودية تطبع هذا الكتاب اللي هو الإبانة للإمام الأشعري. ليه؟ لأنه على منهج السلف. الإمام ابن تيمية لما يتكلم عن الأشعري يتكلم بإجلاء، يعني بتكريم له ويجله، ربما يختلف مع الأشاعرة بعد ذلك، ولذلك دايما يقول لك الأمانة العلمية تقتضي أنك ما تاخدش الأشاعرة كلهم مرة واحدة، لا، تاخد رجال الأشاعرة، لأنه كل واحد له منهج وكل واحد. فالإبانة في أصول الديانة كان على منهج الإمام أحمد بن حنبل، يعني رجع فيه الشيخ الأشعري إلى منهج السلف. يعني هو ده الشاهد، إن لازم تشوف العالم اللي انت بتنقل عنه ما الذي استقر عليه من آراء وأبحاث. ينبغي على الباحث أن يحذر من الاستطرادات في كتابة بحثه، لأن طبعا الاستطراد تفكك الموضوع وتذهب بالانسجام والوحدة وهكذا، ويمثل لك جبهة معارضة ضد الطالب ويصبح موضوع أسئلة من لجنة المناقشة. طبعا الموضوعية مطلوبة كما قلنا، ويكون بعيد عن الأهواء والأوهام، ويثبت ما يراه الحق وما يقود إليه الدليل وإن خالف ميله وهواه. عليه أن يلتزم بأدب البحث والحوار باحترامه لآراء الآخرين وعدم الغض منها، وبهذا يحقق ما ينبغي أن يتحلى به وهو التواضع، يبتعد عن الغرور العلمي الذي قد يجعل البعض يحطون من آراء غيرهم وينالون من شخصياتهم وهكذا. فيعني هذا أكيد طبعا تكلم عنها من ناحية صفات الباحث. الخاتمة حينما تنتهي من كتابة الأبواب والفصول والمباحث، في خاتمة البحث أو خاتمة البحث أو الرسالة بتشتمل على أهم نتائج البحث وعلى أبرز أو أهم برضو التوصيات والمقترحات. يعني ممكن بتبقى نتائج توصلت إليها ومقترحات أو توصيات تدعو غيرك إلى أن يحققها. يعني تقول مثلا، دايما الباحث متواضع يقول لك هذا والله ما تمكنت منه وما يعني قدرني الله عليه، لكن ربما يأتي باحث آخر فيطلع على ما لم أطلع عليه فيكتب ويضيف أكثر من هذا. ولذلك دايما يقول لك الخاتمة لابد تكون دقيقة جدا، لأن أحيانا اللي بيروح يشتري كتاب ما هوش فاضي ان هو ينظر في كل احيانا ينظر في الفهارس بسرعه، او ينظر في الخاتمه يشوف الباحث اتى بجديد او في المقدمه برضه وكذا. ولذلك احنا بنتكلم عن المقدمه، بعض الناس يظن ان المقدمه هي اول ما يكتبه الباحث او المؤلف، لا، هي اخر ما يكتبه الباحث، رغم انها اول ما يقراها الايه مطالع الكتاب او مطالع الرساله. ليه؟ لأن الباحث يكتب مقدمة بحثه بعد أن يفرغ من كتابة البحث أو الرسالة، وبعد أن يعيش في رحاب البحث ويتفيأ ظلاله وكذا. ثم المقدمة بتشتمل على إيه؟ في إحنا متعودين دائما نقول لك الأسباب التي دفعتني إلى كتابة البحث، الدوافع التي حدت بي، دي يسموها في البحث العلمي مشكلة البحث، يعني لابد أن تثير أن هذا البحث فيه مشكلة وأنك سوف تقوم بإيه؟ بحلها. ولذلك بتعريف البحث يقول لك محاولة حل مشكلة، وكلمة محاولة حل معناها ايه؟ ان ليس من اللازم ان تنتهي الى حل النهائي، وانما عليك ان تقوم بالمحاولة ثم يأتي غيرك فيحاول ايضا. فمجرد المحاولة ونجاحك في المحاولة يعتبر نوعا من الايه؟ من البحث. ده اسمه تحديد مشكلة البحث. ايضا في المقدمة بتذكر مخطط الرسالة، بس في ناس بتقع في خطأ بين خطة البحث وبين منهج البحث. ساعات واحد يقول لك منهج البحث ويقول أما منهج البحث فقد قسمت البحث إلى لا مش هو ده منهج البحث. منهج البحث في منهج اللي هو التاريخي، في منهج الوصفي اللي هو العرض بس، في منهج النقدي إنك تنقد، في المنهج المقارن إنك تقارن بين الأديان أو تقارن بين المذاهب زي في الفقه. في دلوقتي فقه المقارن، في أقسام، في أقسام علمية في كليات الشريعة على مستوى العالم الإسلامي اسمه الفقه المقارن، وفي كتب الفقه المقارن، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد برضو فقه مقارن. المغني يعتبر فقه مقارن لأن رغم أنه في الحنابلة بس بيعرض المذاهب ثم إيه يرد عليها وهكذا. ده اسم المنهج. الفقه كله قائم على الاستنباط، يبقى أنت كده بتستخدم المنهج الاستنباطي أو المنهج الاستقرائي وهكذا. فدي مناهج علمية قام، ولذلك المذهب الشافعي أول ما بدأ الإمام الشافعي أسس المذهب على الرسالة اللي هي أصول الفقه، وضع القواعد والأصول. ولذلك كثير من العلماء يرون أن الفلسفة الإسلامية الحقيقية تتمثل في أصول الفقه. يقول لك ده الفارابي وابن سينا والناس دي كلها كانوا بياخدوا من اليونان وكلام ده، لكن الفلسفة الحقيقية المأخوذة من القرآن ليس من منطق أرسطو، وإنما أصول الفقه مأخوذة من القرآن والسنة، والذي أسسها من الإمام الشافعي ثم جاء بعده الكثيرون بقى سواء من الحنفية أو من غيرهم من المذاهب. ويكفي كتاب المستصفى للغزالي، يعني كتب في أصول الفقه. فلازم نميز بين خطة البحث، خطة البحث قلنا أبواب وفصول وكذا، لكن منهج البحث أنك أنت بتذكر المنهج الذي استخدمته سواء كان منهجا نقديا، لأن في واحد يقول لك أنا سأعرض فقط دون أن أنقد، يعني اسمه منهج تحليلي أو منهج وصفي، لكن منهج نقدي يبقى لابد أن تنقد. إذاك ساعات يقول لك دراسة تحليلية نقدية، دراسة مقارنة، دراسة استنباطية وهكذا، دي اسمها منهج البحث. أيضا في المقدمة لابد أن تشير إلى الدراسات السابقة، يعني إيه؟ تيجي في موضوعك مثلا وتقول والله ساعات بقى ناس تبالغ في الكلام يقول لك هذا الموضوع لم أجد من تطرق إليه، كلمة كبيرة طبعا، يعني ممكن بقى لجنة المناقشة يقول لك لم أجد، يا سلام، طب أنت إيه يعني قرأت إيه بحيث أنك أنت تنفي وتقول لم أجد أحدا قد بحث في هذا الأمر. ولذلك دايما يقول لك النافي أصعب من المثبت، يعني المثبت لو قلت لك ابحث لي عن فلان بتبحث وتدور عليه وإذا وجدته وتثبت أنه موجود، لكن تنفي لازم تدخل كل القاعات وكل الفصول حتى تثبت أنه غير موجود. فإزاي أنت بتقرر أن هذا البحث لم يبحث؟ يعني معناه لازم، فدايما يقول لك أحسن حاجة تعمل إيه؟ تقول لم أجد فيما قرأت، يبقى كده خلصت نفسك فيما قرأت، لم أجد حسب علمي مثلا، يعني دايما يقول لك في دقة في هذا. لكن لو كان في غيرك قدم في هذا المجال أو بحث فيه فلا بد أن تشير إلى أن هذا الرجل ماذا قدم وما الذي يعني في إيه وجه النقص، بحيث أنك أنت تقوم بالتكميل. إيه أصل دائما يقول لك الباحث يا إما يكمل الناقص، يا إما يجمع المفرق، يا إما يفصل الإيه المجمل، يا إما ينشئ بحثا جديدا وهكذا. ولذلك الغزالي في إحياء علوم الدين اعترف ان فيه من سبقه، ودي موسوعة معروفة وكذا، فبقول لي يعني تميز كتابي عنهم بخمسة أمور. شوف النص بتاعه يقول لك الأول حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه، هذه الأول في المقدمة، في مقدمة كتابي إحياء علوم الدين في الخطبة بتاعه. الثاني ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه. الثالث إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه. الرابع حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه. الخامس تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلا، يعني أنشأ من جديد، لكن لابد أن تعترف للسابقين بفضلهم، يعني تقول هم فعلوا ذلك وأنا أكمل. يعني إذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بقول فأنا اللبنة، يعني شوف كل الأنبياء بنوا وأسسوا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، شوف التواضع. ولذلك بالمناسبة واحد اللي هو صاحب الألفية، ألفية ابن مالك في النحو، ألف بيت عمل قواعد النحو في ألف بيت، يا ريت ترجعوا ليها وتستفيدوا منها. لذلك الحسن الفقهية محتاجة، يعني النحو محتاجة، اللغة محتاجة، كل شيء. فهو فرح بالألفية فكتب في المقدمة كده إيه فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي ده كان سابق عليه، فيعني قال بقى ده انا بقيت افضل منه وعملتها في 1000 يعني موزعه اكثر وكده. فقيل انه راى في منامه لما نام ابن معطي جاءه يعاتبه فقام من نومه وكمل الابيات وقال ايه وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. شوف بسبق حائز تفضيلا يعني يكفي انه سبق ورائد رائد في هذا المجال مستوجب ثنائي الجميلة. يعني دي كلها برضو من تواضع الباحث. المقدمة برضو ممكن تشير الى المراجع وجهود المشرف وتشكره وتشكر كل من يعني ساعدك في هذا. الاسلوب لا شك الاسلوب جمال الاسلوب وسلاسته عذوبته سهولته تؤدي ما تريد في قوالب جذابة عبارة واضحة تبتعد عن الغموض وعن التعقيد وهكذا عن تحكم الصياغة. زي احنا لما نيجي نحكم بحث او نحكم رسالة او كذا تلاقي يقولك الصياغة ايه فيها محتاجة اعادة مرة اخرى او فيها ركاكة او فيها كذا يعني لابد انك انت ايه تحكم النسج الكتابة وهذه أيضا كلمة أسلوب بتشمل إيه خطة الرسالة البراعة في عرض المادة ترتيب الفقرات إبراز النتائج كل ما من شأنه أن يؤثر تأثيرا قويا في قيمة الرسالة. ولذلك على الطالب ألا يكثر من إيراد البراهين على مبادئ مسلم بها أو يمكن يعني في أمر بيبقى سهل جدا مش محتاج بقى أنك توسع وتزود وكذا يعني مدام مسألة سهلة تمشي عليها بسرعة. عليه أن يتحاشى المبالغات وأن يقصد كل ما يكتب. يعني مثلا في واحد غير اللي أنا بقول لم أجد من تطرق إليه ده. في واحد يقول لك في هذا الموضوع كتبت بحوث كثيرة جدا يجي مثلا مناقش يسأله طب عدد لهذه البحوث يذكر له واحدة بس طب ما ليه عمال تقول كثيرة جدا يعني ده أو تقول مثلا عشرات القرون وهي تكون بقى لها قرنين مثلا أو مئات السنين يعني في ساعات مبالغات كده يعني. عليه أن يتجنب بقدر الإمكان كل ما سيفتح عليه بابا للخلاف وهنا تبدو براعة الطالب الذي لا يحذف شيئا مهما ولا يتورط في الوقت نفسه في إثارة المشكلات. يعني في أمر لست مكلفا به يعني أنت في بحثك لست مكلفا عنه أو مسؤولا عنه لا تشير إليه. على سبيل المثال مثلا ساعات واحد يقول لك ويرى المستشرق الفلاني ويذكر هذا في صلب البحث. طيب المستشرق الفلاني لازم تعرف به انت مش عارف يبدا المناقش يسالك مين المستشرق ده يبقى تقف ولا ترد. فذلك ساعات يقول لك حطه في الهامش. برضو في مسائل الفقه في امر ليس ضروريا لا تثير مشكلة في مساله خلافيه بس ما هيش اساسيه بالنسبه لبحثك لا تعرضها اهرب منها ما دام لست مكلفا بايه. لكن لو كلفت بها لابد ان تعرضها عرضا ايه يعني متكاملا. موضوع الضمائر يقول لك نحن وفعلنا في ساعات باحثين كده وعلينا ان نفعل ونحن قال لك دي برضه من ضمن الامور المعيبه يعني تتواضع تقول ويرى الباحث ويرى وتوصل وبرضه لا تقرر ما تقولش ويقرر انه الحق الا اذا كان الامر ايه حقا. حتى علماءنا ومشايخنا وفقهائنا زي ما انت قرأت يقول لك رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير ايه خطأ يحتمل الصواب. موضوع استخدام الألقاب البحوث الغربية يقول لك ما تذكرش فلان انه دكتور ولا أستاذ ولا كده قول فلان الفلاني على طول. لكن طبعا في البحوث العربية في أحياء في بعض الأحيان لابد أن تذكر خاصة لما يبقى مشرف عليك لازم طبعا تقول ايه الأستاذ الفلاني أو كذا فربما يعني تم التسامح في هذا. لكن لو انت استخدمت المنهج كله على بعضه من غير ما تذكر اي لقب هكذا يعني لكن الا اذا لو في ضرورة تقول فلان الاستاذ في اصول الفقه. ليه؟ لانك بترد عليه لانه من اصول الفقه او واحد في الفقه الشافعي عايز تقول انه متخصص في الفقه الشافعي يعني بيبقى بقدر الضرورة. اخر شيء اللي هو ما بعد كتابة الرسالة وبسرعة يمكن عشان صلاة العشاء اللي هي ما بعد الكتابة بيسموها ايه اللمسات الأخيرة. يعني بعد ما بتخلص كتابة كده ما بيبقاش بسرعة تروح تطبع ده في ناس الآن مع الكتابة السريعة ده والكمبيوتر وهو عمال يكتب عمال يطبع وعلى طول بسرعة كده يعني المشرف اللي يطبع خلاص يلا يطبع. لا بقول لك بعد ما بتخلص تقف وقفة أكيد الوقفة دي لها ايه يعني فوائدها وتحصد ثمراتها. بقول لك ايه بقى؟ تقوم بالقراءة قراءة واعية وتصحح الأخطاء وتضبط الهوامش خشية الالتباس في العزو، فتقف وقفة مطولة في اللمسات الأخيرة وتعيد قراءتها قراءة هادئة مرة أو أكثر من مرة، وتحاول شفت اللي بيبقى ايه عنده حاجة كده ويقعد يزوق فيها ويحدن فيها ويقصقص منها كده شيء وايه هي كده، طول ما انت عمال تقرأ يعني معناها ان برضو محتاجة، ليس يعني ليس من الضرورة التسرع او كده، لازم تخرجها جيدة التسلسل والتناسق والشمول في الخطة في الاسلوب في تنظيم المراجع وهكذا، لدرجة تقول لك ايه تقف مع الرسالة عن قرب وعن بعد. عن قرب تعمل ايه؟ قال لك عن قرب يقلب صفحاتها ويلقي عليها نظرات فاحصة ليرى ان كان بها تكرار يحذف، او تقديم ما يلزم ان يؤخر، او تأخير ما يحسن ان يقدم، او استطراد مخل، او قصور في الابانة فتعيد تصحيح. طب ايه السبب؟ قال لك مش انت ساعات بتكتب الباب الاول مثلا وتقعد سنة او سنتين على ما توصل للباب الخامس او الباب الرابع؟ شوف يعني المسافة كبيرة بين كتابة الباب الاول والباب الخامس، لكن عشان ترجعه مرة اخرى وتخليه كلها ايه مية واحدة زي ما بيقولوا، حتى الكلام ده حتى مع المهندسين مع الصنايعية مع كذا، بص لايه لما يعمل اللي هو السيراميك او يبدأ يبص عليها كده ويشوف ويرتب ويعمل، يعني شوف اذا كان ده بس في او الفنان زي ما بيقولوا او الرسام او كده، فقول لك الرسالة بنفس تنظر اليها عن قرب وتشوف. عن بعد تعمل ايه بقى؟ يتخيل الرسالة ويراها كأنها طريق طويل يقف عند أوله ويستعرضه ليطمئن على أنه لا يوجد به عقبات أو انحناءات، يعني يكون دخلة كده الناحية دي طلع لا لازم يطلع مستقيم يعني، أو انحناءات خطرة يعني تؤدي إلى مزالق. وكذلك الرسالة، وذلك بالمناسبة يقول لك الطالب أعرف الناس بعيوب الرسالة، يعني المناقشين ممكن ما يوصلوش لكل العيوب، المشرف برضه ممكن ما يوصلش لكل العيوب، عشان كده الطالب يبقى أكتر واحد خايف وربنا بيسترها بيطلع يعني يمكن ما ياخدوش بالهم، لكن هو أكتر واحد عارف عيوب الايه عيوب الرسالة. وده طبعا من دليل استيلاء النقص على سائر البشر، لأن بيقول لك لو واحد ترك لنفسه ان هو يعدل في كل ما يكتب كان اللي هو العماد الأصفهاني له عبارة كده بقول له إني علمت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده لو كتبت هذا لكان أفضل، لو قدمت هذا لكان يستحسن، يعني فأحسن شيء أنك أنت بتكتب وتنتهي بس بعد ما إيه تطمئن. فلذلك لابد أن تبدو له فكرا متسلسلا متصلا، خلاص الحمد لله تبدأ بعرض المشكلة وتسير في معالجتها في اتساق والسياب حتى تنتهي إلى حل وخاتمة. وكما قلت لكم كتابة البحث دي أحيانا في الدراسات العليا بناخد فيها شهر كامل، لكن محاضرة في ساعة والمحاضرات الأخرى برضو متكاملة، وإن شاء الله نكمل في التطبيق بإذن الله. وجزاكم الله خيرا وربنا ينفع بكم وبجهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.